ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه عليه الصلاة والسلام ألا تعبدوا إلا الله إِنِّي فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما ذلك إلا بشرا مثلنا ما ذلك إلا وما أنا بطالب الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم Oh. قالوا يا نوح

وقف الله يا تشتغلش على المكتب. Thank you.

Thank you.

Thank you.